هذا السائل مصري ويعمل بشركة بالرياض، يقول: لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام، وما معنى العبادة وما حقيقة الإسلام؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سمي دين الإسلام بالإسلام لأنه استسلام لله تبارك وتعالى وإسلام له، أي أن الإنسان يسلم لله ويفوض أمره إلى الله وينقاد له بالطاعة بالتوحيد والإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضد الإسلام الاستكبار والمعاندة، ولهذا كان الإسلام يطلق على كل من آمن بالرسول الذي أرسل إليه. فقوم موسى حين كان موسى نبيا لهم مسلمون إذا اتبعوه، وقوم عيسى مسلمون إذا اتبعوه، وقوم نوح منهم من آمن وما آمن معه إلا قليل. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار الإسلام خاصا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقية الأديان السماوية السابقة كلها منسوخة وكلها غير مقولة عند الله، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليهود ليسوا على شيء، والنصارى ليسوا على شيء، ولا يقبل منهم أي عمل مهما عملوا، لأن الله تعالى بيّن بيان شافيا كافيا واضحا أن من يبتغي غير الإسلام دينا فإنه لا يقبل منه، فهم غير مسلمين وغير مؤمنين أيضا، لأنهم لو كانوا صادقين في إيمانهم، أعني اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على ملة قائمة، لو كانوا صادقين في ذلك لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الرسل بل خاتم الأنبياء، ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد بشر به فقال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولم يكن رسول سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فتبين أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الرسول الذي بشر به عيسى، فمن كفر به فقد كفر بعيسى ورد بشارته وصار غير مسلم لله عز وجل. أما الفقه الثاني في سؤاله وما هو الإسلام، فالإسلام بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين سأله عنه، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما الإيمان ففسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.